لا تفطر، لكن هذه الأحاديث لا يستدل بها. وأقوى ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر ما جاء في صحيح البخاري أن ثابتا البناني سأل أنس بن مالك قال له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا نص صريح، وهو يسأله عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. كنتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس: لا. ثم استثنى: إلا من أجل الضعف. قالوا: هذا دليل على أنه مكروه، ليست الحجامة نفسها، وإنما من أجل الضعف، من أجل أن الحجامة قد تسبب ضعفا للصائم، يؤدي ذلك إلى أنه إذا أصابه الضعف احتاج إلى الطعام واحتاج إلى الشراب. إذن هذا هو الصواب. وانتقل الإمام مالك بعد ذلك إلى باب جديد رحمه الله، فقال: باب صيام يوم عاشوراء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا الباب أفرده الإمام مالك للكلام عن صوم يوم عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من ينفي ذلك، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وهذه المسألة مسألة هل كان يوم عاشوراء واجبا أو كان مستحبا. أورد الإمام مالك رحمه الله حديثين مرفوعين، الأول عن عائشة والثاني عن معاوية، وكلا الحديثين في الصحيحين، فقد أورد الإمام البخاري والإمام مسلم هذين الحديثين في كتاب الصيام في صحيحيهما. وهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، ثم بعد ذلك فرض رمضان فصار عاشوراء مستحبا، وهذا هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية، وهو قول الإمام مالك. وعلى كل حال أكثر العلماء على هذا، أن صوم عاشوراء كان واجبا، وخلافا للإمام الشافعي وهو مذهب الشافعية، وهو قول أكثر الحنابلة في الحقيقة أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا. إذن الفقهاء على فريقين: طائفة ترى أنه كان واجبا فلما فرض صوم رمضان صار مستحبا، وطائفة تقول لم يكن واجبا بل كان مستحبا من أول يوم. وساق حديث عائشة، وأخبرت عائشة أن قريشا في جاهليتها ومع كفرها كانت تعظم هذا اليوم فتصومه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكذلك جاء في بعض الروايات أنه رأى اليهود يصومون هذا اليوم شكرا لله عز وجل لأن الله نجى موسى في هذا اليوم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، هكذا تقول عائشة. وممن صرح بهذا عائشة وابن مسعود وابن عباس، فقد ورد عنهم أن صوم عاشوراء كان واجبا، فلما فرض صوم رمضان نسخ هذا الوجوب فصار مستحبا، وجاء الثواب وجاء الأجر لمن صام هذا اليوم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم يكفر سنة، أي من الذنوب ومن صغائر الذنوب. مع أن الإمام مالكا لم يورد شيئا من هذه الأحاديث التي فيها الثواب والأجر في فضل من صام يوم عاشوراء، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث كذلك معاوية، وفيه أنه قال: ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يعني بعد ذلك الله عز وجل لم يوجب صيامه بعد أن فرض رمضان. كثير من المحققين من ذهب كما أشرت إلى أنه كان واجبا، الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وابن حجر، كل هؤلاء صرحوا. أما الآن وبعد فرض رمضان، لا خلاف بين العلماء كلهم أن صومه مستحب وليس واجبا. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر وابن هبيرة والحازمي والنووي، وهذا ما قاله معاوية: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر رضي الله عنه. وجاءت كذلك الأدلة، فهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك حديث عائشة جاء في بعض رواياته أنها قالت، وهو كذلك هنا في الموطأ: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي بعض الروايات: من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك عن ابن عمر كما في الصحيحين: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه، هكذا كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وهكذا جاءت الأحاديث، حديث ابن عباس كذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لهذا جاء في الصحيحين أنه كان يتحرى صيام يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي كان واجبا قبل ذلك. لهذا قال في الحديث نفسه في الصحيحين من حديث ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويأمر بصيامه ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده. يعني كأنه يشير إلى الوجوب، كان واجبا فكان يأمر ويتعاهد ويحث، فلما فرض رمضان لم يتعاهد ولم يأمر كما كان يفعل، لأنه صار مستحبا. ومع حديث عائشة ومع حديث معاوية الذي أورده الإمام مالك في الموطأ، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة صريحة على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه. ولهذا كما أشرت كان يأمر من أكل بأن يمسك بقية اليوم، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، بقي الاستحباب لم ينسخ. إذن ما هو الذي ترك؟ ترك الوجوب. ثم ختم هذا الباب رحمه الله بأثر عن عمر، وهو من بلاغات الإمام مالك، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا الأثر لا يصح، لأنه من بلاغات الإمام مالك رحمه الله، وقد أورد هذا الأثر الإمام مالك وقال بلغه، وهو يوافق الأحاديث ويوافق النصوص التي أشرنا إليها. الحارث بن هشام الذي أرسل إليه عمر رضي الله عنه هو صحابي، وقد مر معنا في باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان، هو صحابي ومن مسلمة الفتح رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل الإمام مالك إلى باب جديد وهو باب صيام الدهر وصيام العيدين، فقال رحمه الله: وقبل أن ننتقل إلى هذا الباب نشير إلى ما يتعلق بالتوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء، لأنه في الحقيقة هذا مما استحبه علماء المالكية، فنحب أن نشير إلى هذا الخطأ، لأن الفقهاء يستحبون بعض الأمور تتعلق بهذه العبادات ويتكئون على أحاديث لا تصح بل قد تكون موضوعة. فإذا فتشت في كتب المالكية ستجد أن علماء المالكية يستحبون التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء. لماذا؟ قالوا: لحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، لم يزل في سعة سائر سنته، كما عند الطبراني في معجمه الكبير، وكذلك في معجمه الأوسط، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث لا يصح، بل إن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه لا أصل له، كما ذكر ذلك ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، قال: هذا الحديث لا أصل له، وهو من طريق الهيصم ابن الشداخ. ابن حبان ذكره في كتابه المجروحين فقال: شيخ يروي عن الأعمش الطامات، لا يجوز الاحتجاج به. فهذا الحديث من طريقه، بل من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، ومنهم من قال هو حديث ضعيف جدا. شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر أن هذا من وضع النواصب الذين يفرحون بمقتل الحسين، لأن الحسين رضي الله عنه سبط النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، قتل واستشهد في هذا اليوم في عاشوراء. فلما حصل ما حصل بين الناصبة والرافضة، وكلاهما كما أشرت من أعداء السنة، حصلت العصبية بين الطائفتين، فهؤلاء الروافض عدوا يوم عاشوراء مأتما، فيبكون ويضربون أنفسهم بالحديد وبالأسياخ، ويظنون أن هذه عبادة لموت ولمقتل الحسين، وهي من البدع بل من الشركيات التي يصنعونها الاستغاثة به رضي الله عنه. فقابلهم النواصب، فماذا صنعوا؟ وضعوا آثارا أيضا تقتضي التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وأن يتخذ هذا اليوم كالعيد، وكلا الأمرين باطل. ولهذا ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أورد هذا الحديث. والعجيب أن طائفة حسنت هذا الحديث، وممن حسنه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، ذكر أن له أسانيد وأنه إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة، وهذا غير صحيح، بل هذا الحديث لا يصح، بل القول بنكارته وبطلانه هو الصواب. وكما أشرت بعضهم كذلك وافق البيهقي وحسن هذا الحديث كابن عبد البر وهو مالكي، وكذلك بعض الشافعية كالسخاوي والسيوطي. والعجيب أيضا أن الحافظ ابن حجر أشار إلى تحسينه، وهذا خطأ، بل إن شيخ الإسلام ممن رمى هذا الحديث بالوضع، وكما أشرت الهيصم ابن الشداخ ضعيف جدا، وكما قال ابن حبان يأتي بالطامات. ولهذا ستجد في بعض كتب المالكية وبعض علماء المالكية كابن العربي القاضي المعروف المالكي نقل عنه أنه قال أن النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة مخلوفة باتفاق، مخلوفة يعني أن الله يخلف عليك بخير إذا ابتغيت بذلك وجه الله، وهذا غير صحيح، بل كانوا يستنكرون ما يصنعه الروافض من المأتم، ويستنكرون ما يفعله النواصب من التوسعة على أنفسهم وعلى أولادهم. إذن أحببت أن أشير إلى هذا قبل أن ننتقل. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، قال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. انتقل إلى ما يتعلق بالصيام المحرم أو الصيام المكروه أو المنهيات التي جاءت في السنة تنهى عن أيام لا يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام، فذكر رحمه الله العيدين وذكر أيضا صيام الدهر. أما بالنسبة للعيدين فقد أجمع العلماء على حرمة صيام العيدين، وكثير من أهل العلم قد نقل الاتفاق على ذلك كابن المنذر وغيره. وكذلك سيسوق النهي الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. قال: حدثني عن يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. لا خلاف بين أهل العلم أن صيام العيدين حرام ولا يجوز، ومن صام هذين اليومين فصيامه باطل وفاسد ولا يجزئ، بل وعليه إثم، لأنه صام يومين جاء التحريم والنهي عن صيام هذين اليومين. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو في صحيح مسلم كذلك، وروى عن شيخه محمد بن يحيى بن حبان بالفتح وبتشديد الباء، وهو أنصاري مدني، وهو ثقة فقيه من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. ويروي هذا عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وكنيته أبو داود، وهو مدني أيضا، وهو من الموالي، وهو ثقة ثبت عالم من أهل الحديث رحمه الله. وكما أشرت هو في صحيح مسلم. ساق هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله ولم يسق شيئا في صيام الدهر، إنما ساق ما جاء في النهي عن صيام الفطر والأضحى. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أما بالنسبة لأيام منى فالمقصود بها أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من أيام أو من شهر ذي الحجة. هذه الأيام أيام التشريق هي الأيام التي يقيم فيها الحاج بمنى، فلا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى. يقال أيام منى كما قال مالك رحمه الله، ويقال أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لتشريق الناس اللحوم، لحوم الضحايا والهدايا، فينشرونها في الشمس. هذه الأيام لا يجوز صومها، يعني تطوعا عند جماهير العلماء والفقهاء، لأنها أيام أكل وشرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والقول بالتحريم هو مذهب الجماهير، لكن استثنى الإمام مالك واستثنى كذلك الإمام أحمد جواز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجد الهدي، لأنه كما هو معروف يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما قال الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فأمره الله جل وعلا، أمر المتمتع بأن يصوم 3 أيام في الحج، وأيام التشريق من أيام الحج، ولم يبقى من أيام الحج غير هذه الأيام، وهي أيام الذبح، فتعين الصوم فيها. ولهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن عائشة كما في صحيح البخاري، قال رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فاستثنوا المتمتع الذي لا يجد قيمة الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله وإلى بلده. إذن هذا الترخيص هو من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقولون لم يرخص، ثم استثنوا الترخيص لمن لم يجد الهدي وهو المتمتع. وجاء أيضا أنهم قالوا كما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فمن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. ولهذا عائشة كانت تصوم أيام منى، وكان أبوها يصوم كما جاء في البخاري كذلك، إذن استثنى الإمام مالك فيما يتعلق بصيام الدهر هذه الأيام. إذن ما هو مذهب الإمام مالك فيما يتعلق بصيام الدهر؟ أولا، لم يختلف أهل العلم في تحريم صوم الدهر كله، بحيث إنه يصوم ولا يفطر، يصوم العيدين ويصوم أيام التشريق. إن صنع هذا فأجمع العلماء على حرمة صوم الدهر، ولهذا الإمام مالك هنا أشار أنه لا بأس بصيام الدهر، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يفطر العيدين وأن يفطر أيام التشريق، فإن صنع هذا لا بأس أن يصوم باقي الأيام، ويسمى أيضا صيام الدهر. لكن كما أشرت له صورتان: أن يصوم الدهر كله ويدخل في ذلك العيدان ويدخل أيام التشريق، فهذا محرم بإجماع العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ونقل الإجماع. الصورة الثانية أنه يصوم ولا يفطر، لكن إذا جاء يوم العيد الفطر والأضحى أفطر، وإذا جاءت أيام التشريق أفطر. فهذا قال مالك رحمه الله لا بأس بصيام الدهر، يعني إذا كان بهذه الصورة. على كل حال اختلف العلماء في هذه الصورة، أما الصورة الأولى فهي مجمع عليها، أجمعوا على الحرمة ما دام أنه سيصوم العيدين وأيام التشريق. أما إذا أفطر العيدين وأفطر أيام التشريق فقد اختلف العلماء في صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صومهن. فطائفة من الصحابة ذهبوا إلى الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك الطبري، فقد صرح بذلك رحمه الله كما في كتابه تهذيب الآثار، وهو مذهب جمع من الصحابة: عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو ذر، ومن التابعين مسروق وسعيد بن جبير. كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يكره صوم الدهر. لماذا هذه الكراهة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صام من صام الأبد، كما في الصحيحين: لا صام من صام الأبد. وفي صحيح مسلم أيضا أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. قال العلماء: هذان الحديثان فيهما دعاء على صائم الدهر، فهذا زجر دل على الكراهية. إذن ذهبوا إلى الكراهية فقط من هذين الحديثين، قالوا إنما هذا مكروه. لكن العلماء قالوا أن هذه النصوص لمن صام الدهر كله، حملوه على الصورة الأولى المجمع على حرمتها، أن من صام الدهر كله مع العيدين ومع أيام التشريق فهذا فيه الدعاء: لا صام من صام الأبد. لهذا قال الأبد، يعني لا يفطر، لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. وطائفة من أهل العلم أكدوا ذلك الكراهية بالحديث، حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: هكذا وقبض كفه، يعني تضيق عليه النار. هذا الحديث روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند الطيالسي وعند ابن خزيمة وابن حبان. والصواب في هذا الحديث أنه موقوف، هو من قول أبي موسى الأشعري، وهو حديث معلول مرفوع، مرفوعا لا يصح مرفوعا ولا تقوم به حجة. لكن مع ذلك حتى لو قلنا إنه موقوف فله حكم الرفع. لماذا؟ لأن في هذا الحديث يتكلم عن أمر غيبي، وهذا مثله لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، يتحدث عن أمر من أمور الآخرة، فاستدل به من استدل على الحرمة، واستدل به من استدل على الكراهة. بل والعجيب أن من ذهب إلى استحباب صيام الدهر ذهب واستدل بهذا الحديث كما سيأتي. لكن الآن نريد أن نعرف ما هي أدلة الذين ذهبوا إلى الكراهة، وهو مذهب كما أشرت جمع من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة. هذه هي أدلتهم، حملوا هذه النصوص على الكراهة. بقي مذهب من ذهب إلى الحرمة، أو مذهب من ذهب إلى الاستحباب. قبل ذلك الذين حرموا هذا القول لم يعرف إلا عن ابن حزم، وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله. أما السلف لم يعرف عن أحد أنه حرم صوم الدهر، والمقصود بالتحريم كما أشرت من أفطر العيدين ومن أفطر أيام التشريق، أما إذا لم يفطر فهذا شيء مجمع عليه كما قررنا ذلك. الأدلة نفسها التي استدل بها القائلون بالكراهة استدل بها القائلون بالتحريم. أما القول الثالث في المسألة هم الذين ذهبوا إلى الجواز كما نص الإمام مالك هنا في الموطأ، فقال لا بأس بصيام الدهر، لا بأس يعني يجوز. فالإمام مالك ومعه الشافعي ومعه أحمد، إذن هو مذهب الجمهور، بل وهي رواية أخرى عن عمر ومذهب عثمان ومذهب عائشة ومذهب أبي طلحة، ومن التابعين هو مذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ذهبوا جميعا إلى جواز صوم الدهر إذا أفطر العيدين وأيام التشريق. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. والشاهد أسرد الصوم يعني يصوم الدهر، قالوا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام سرد الصوم ولو في السفر، قال له إن شئت. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا حديث أبي موسى وهو موقوف وله حكم الرفع، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا قالوا المقصود ضيقت عليه لأنه ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم فضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة. يعني صار هذا الحديث ليس وعيدا بل وعدا، الله يقول له أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو صمت الدهر فأنت ليس لك مكان في جهنم لأنك ضيقت على شهواتك وامتنعت من الطعام والشراب، فكان جزاؤك أنك لست من أهل جهنم، تضيق عليك جهنم فلا تدخلها. إذن هذا صار دليلا للقائلين بالجواز، ودليل كذلك للقائلين بالكراهة، ودليل للقائلين بالحرمة. وفي الحقيقة لا يصلح أن يكون دليلا للقائلين بالجواز، لأنه لو أراد كما فهموا لقال ضيقت عنه ولم يقل ضيقت عليه، لأن التضييق عليه لا يكون إلا وهو فيها، يعني دخل جهنم، وهذا التأويل هو الموافق لأحاديث الكراهة لكراهة صوم الدهر. إذن هؤلاء ذهبوا إلى الجواز، والعجيب أنهم استدلوا أيضا على القول بالجواز بحديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخرجه مسلم في صحيحه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قالوا هذا دليل على أن صوم الدهر أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ستا من شوال مع رمضان كصيام الدهر فعدل به، فدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به الذي هو الست الشوال مع رمضان، وأنه أمر مطلوب وهو صيام الدهر، وأن ثوابه أكثر من ثواب الصائمين. لهذا تجد أن بعض العلماء يقول إن الصواب في مذهب مالك والشافعي ليس هو فقط الإباحة والجواز، بل يذهبون إلى الاستحباب، وهذا يؤكده استدلالهم بهذا الحديث. لكن الجواب عن هذا الحديث أن يقال إن هذا التشبيه لا يقتضي الجواز، إنما يقتضي التشبيه به في الثواب لو كان مستحبا، لأنه كما هو معروف صيام ست أيام من شوال يعدل مع صيام رمضان صيام السنة، فصيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها، لكن لا يصوم 360 يوما لأنه سيصوم العيدين وأيام التشريق، وهذا غير جائز بالاتفاق، فلا يقال إن هذا الحديث دليل لهم. وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة هو القول بكراهة صوم الدهر لقوة أدلتهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل صيام الدهر من الرغبة عن سنته، كما في الحديث المشهور عندما جاءوا وسألوا عن عبادته فقال أحدهم لكني أصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، فقال عليه الصلاة والسلام لكني أصوم وأفطر. ولهذا لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن أفضل الصوم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام داود، فقال له صم كصيام داود عليه السلام ولا أفضل من ذلك. قالوا لو كان هناك شيء أفضل من صيام داود لأرشد عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. فلا يقال أن صيام الدهر مستحب،